الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو المجلس الثاني في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال ثانيا: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى السبب الثاني للحياة السعيدة حتى يكون المكلف من ذكر أو أنثى سعيدا في حياته: يزيل الله عز وجل عنه الهموم والغموم والقلق. ذكر الإحسان إلى الخلق بالقول أو الفعل. والإحسان يقول الله عز وجل فيه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعندما يحسن العبد إلى الخلق هنيئا له، سواء كان هذا الإحسان بقوله أو بفعله. وفي حديث جبريل عليه السلام الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنيئا هنيئا لهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وعندما تكون ترى الله تبارك وتعالى تحسن في العمل، وإن لم تكن تراه وهذا هو الواقع فإنه يراك، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، مستو على عرشه بائن عن خلقه، يسمع دبيب النملة السمراء السوداء الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا تغيب عنه الأصوات سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي للعبد أن يتأمل هذا المقام، مقام الإحسان، أنك إذا كنت لا ترى الله تبارك وتعالى وهو الحاصل وهو الموجود فإنه هو يراك مطلع عليك وعلى أعمالك. وفي قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا يشمل جميع أنواع الإحسان، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الإحسان كثيرة بالقول والفعل. ورحم الله أبا الطيب يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم تحسن الحال. يعني إذا كنت غير مقتدر على الإنفاق بالمال، ليس عندك مال، فلتحسن النطق، الكلمات الطيبة المباركات، لا تنهر السائل، وإنما تدعو له أن يرزقه الله تبارك وتعالى، وأن يفرج همه وينفس كربه ويقضي دينه وهكذا. فهذا هو الإحسان، باب من أبواب الإحسان. ولذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والكلمة الطيبة صدقة. فما أحوجنا. ولذا جاء عند البزار وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تستطيعوا أن تعطوا كل الفقراء والمحاويج أموالا، يعني لن تستطيع أن توفي كل محتاج وكل فقير تعطيه من المال، لأن مالك مهما بلغ مهما كثر لن يغطي هؤلاء أو هذه الشريحة الكبيرة من الفقراء والمحتاجين، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أن تكون منبسط الوجه مع الناس، أن تكون طيبا حتى في ابتسامتك الصادقة النابعة من القلب الصادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. انظر، كأنك تتصدق بصدقات وأنت تبتسم في وجه أخيك، فهنيئا هنيئا لأهل الابتسامات الصادقة، وخاصة كلما اقترب من قرابته، خاصة الوالدان أقرب الناس وأكثر الناس التصاقا بك أيها المكلف من ذكر وأنثى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكم من آيات، كم من آيات يدلنا ربنا فيها سبحانه وتعالى على البر بالوالدين والإحسان إليهما، وسواء كان موجودين في الحياة أم ارتحلا. فما أحوجنا إلى الإحسان بوالدينا. كذلك قوله في هذا الحديث: بسط الوجه وحسن الخلق، أن تكون من أهل الأخلاق الحسنة الذين هم من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم منهم. وهنيئا لأهل الأخلاق الحسنة، جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية لمن حسن خلقه. جعلني الله وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة الطيبة المباركة التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تكون من المحسنين إلى الخلق بالقول والفعل، فهذا سبب بعد أمر الله تبارك وتعالى لأن يزيل الله تبارك وتعالى عنك كل ما أهمك، كل ما أحزنك وأقلقك بفضله سبحانه وتعالى. حتى إن الله عز وجل ذكر المصنف رحمه الله: يدفع الله بهذا الإحسان وبهذا الخير عن البر والفاجر. ليس بالضرورة أن يكون من أتقى الناس، حتى من كان عنده من العدل ومن الإنصاف ومن الإحسان، فإن الله تبارك وتعالى يصرف عنه وإن كان مقصرا في العمل. ثم ذكر رحمه الله بأن المؤمن يتميز إحسانه بأنه صادر عن إخلاص واحتساب. فالإخلاص والاحتساب، الإخلاص أحد شرطي قبول العمل مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يريد الرياء والسمعة يأخذ حظه في الدنيا، فإذا وافى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقال له: قد أخذت أجرك، قد أخذت ما أردت من أن تمدح وأن يرى مكانك وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى لا خير في كثير آية قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدر منه، والخير يجلب الخير. وبمناسبة قرب شهر رمضان الذي أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر، وأن يجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، كما أسأله سبحانه أن يجعل صيامنا فيه إيمانا واحتسابا، وأن يجعل قيامنا فيه إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا فيه قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. فبقرب هذا الشهر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فهنيئا لأهل الجود وأهل العطاء وأهل البذل في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، هنيئا لهم. وقد يقول قائل: أنا لا أملك من المال شيئا حتى أتصدق به، حتى أكون من أهل الإحسان. فأذكر نفسي وإياه بحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ومنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعرف حق الله فيه، عنده علم وعنده مال، يعرف الحقوق الواجبة ويعرف المستحبات ويبذل من هذا المال، فهو يتقي الله فيه في هذا المال، ويصل رحمه، يعطي القرابة، لأن إعطاء القرابة بفضل من الله تبارك وتعالى لا تحصل على أجر واحد، وإنما تحصل على أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، نتعاهد قراباتنا دائما ولا ننساهم، ولا ننساهم دائما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الذي أعطاه الله مالا وعلما، قال: فهذا بأفضل المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، عنده علم ولكن ليس عنده مال فهو فقير. فهو يقول، هذا الذي ليس عنده مال وعنده علم يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الذي هو بأفضل المنازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فهنيئا، انظروا إلى النية الصادقة، جعلني الله وإياكم من أهل النيات الطيبات الصالحات يا رب. فهما في الأجر سواء، فأنت أيها المكلف من ذكر وأنثى انوي نية صادقة أنه لو أعطاك الله عز وجل، لو وسع عليك، لبذلت في كل سبيل يحبها الله تبارك وتعالى، في كل طريق تقرب إلى الله زلفى، تبذل على الفقراء والمساكين والمحاويج والقرابة، وتسعد القريب، وتهدي الهدية، وهكذا من الأمور التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى زلفى. فما أحوجنا أن نكون من أهل الإحسان حتى نكون من السعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.